سبحانه، وأن نؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره. أتعلمون أيها الإخوة المؤمنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سنة ظل يدعو الناس إلى التوحيد، ظل يدعو الناس إلى التوحيد 13 سنة. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد 13 سنة. فلما استقر التوحيد في قلوب أصحابه إذا نزل عليه الأمر قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا نزل عليه النهي قالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو ثمرة التوحيد. كثير من المسلمين من يظن أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكن إذا تأمل حاله وجد أن حاله يشبه أحوال من لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. أسألك أيها الأخ الكريم، يا من تخلفت عن صلاة الفجر اليوم، لماذا تخلفت عن صلاة الفجر؟ هي إجابة واحدة أيها الإخوة، لوجود خلل في التوحيد. تخيل نفسك أنك تعمل في مؤسسة، في شركة مديرها ناظر إليك، مديرها يسمعك، مديرها محيط بكل أفعالك في الشركة في المؤسسة، هل تستطيع أن تعمل أو تقول أو تفعل شيئا لا يرضي مدير هذه المؤسسة؟ والله لا تستطيع، لأنك إذا فعلت سيكون مصيرك خارج المؤسسة أو خارج الشركة. فما ظنك، ما بالك أيها الأخ الكريم، الله عز وجل سميع، الله بصير، أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في جماعة، أمرك أن تصلي في المسجد، ومع ذلك كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله تجده يتخلف عن الصلوات الخمس، لا سيما صلاة الفجر. لماذا؟ إذا حقق كل واحد منا الإيمان باسم الله السميع فلن يقول قولا يغضب الله سبحانه وتعالى، لن يحمد، لن يغتاب، لن يظلم أحد. وإذا حقق كل واحد منا الإيمان باسم الله البصير فلن يسرق، لن يغش، لن يفعل فعلا يغضب الله، لأنه موقن بأن الله سبحانه وتعالى يرى أن الله عز وجل بصير. الجميع يعلم أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الكل يحفظ هذا الحديث، ولكن إذا تأملت أحوالنا وجدت الكثير منا لا يعمل. من منا يقوم في الثلث الأخير من الليل يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويدعوه ويسأله سبحانه وتعالى؟ تخيل أن مديرا، أن وزيرا، أن ملكا، أن رئيسا أعلن إعلان وقال فيه: سأكون متواجدا في مكان كذا وكذا وقت كذا وكذا، من أراد شيئا أعطيته، من سألني شيئا أجبته، من أراد أن يستسمحني سمحته. هل تتخيل أن أحدا يتخلف عن هذا الموعد؟ لن يتخلف أحد. لماذا؟ لأنهم يمكنون ويصدقون لهذا الملك، لهذا الوزير، لهذا الرئيس إلى آخره. فما بالنا نحن أيها الأخوة المؤمنون لا نريد أن نحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان. إذا أقدمت على معصية الله فاعلم أن الله يراك، أن الله يسمعك، أن الله يبصرك، أن الله محيط بك، أن الله شديد الانتقام يستطيع أن ينزل عليك عقوبته سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. ولكن الله حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة حتى يستغفروا. أيها الأخ الكريم، أيها الأخوة المؤمنون، منذ متى وكل واحد منا يقول غدا سأتوب، غدا سأتوب، الشهر القادم سأتوب، السنة القادمة سأتوب، قد جاء الغد وجاءت السنة القادمة، وأنت أيها العاصي على ما أنت عليه لازلت تسمع أغاني، لازلت تنظر إلى النساء المتبرجات، لازلت تكذب في حديثك، لازلت تغتال. يا ترى من الذي سيصلي عنك بعد الموت أيها المقصر في الصلاة؟ من الذي سيصوم عنك بعد الموت؟ من الذي سيزكي عنك بعد الموت؟ لا أحد والله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثال ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم نافع.